بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما فيه الدية كاملة، عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في الشفتين الدية كاملة، فإذا قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: يعني باب ما فيه الدية كاملة. نعم، باب ما فيه الدية كاملة، يعني أن الدية تكون كاملة بقتل النفس وبالشيء الذي هو زوج، يعني في جسم الإنسان كالشفتين وكاليدين والرجلين، يعني والعينين والأذنين، يعني السمع والبصر، كل هذا مما تكون فيه الدية كاملة، وهو من الأشياء المتكررة أو التي هي زوجية. وما كان منفردا كالذكر وكاللسان فإنه أيضا تكون فيه الدية. وأورد هذا الأثر عن سعيد المسيب. نعم، عن سعيد المسيب أنه قال: في الشفتين الدية كاملة، فإذا الدية كاملة، لأنها لأنهما زوج، يعني شفتين، فكل مجموعهما إذا قطعتا فيه الدية كاملة، لكن إذا قطعت السفلى فإن فيها ثلث الدية، لأنها أهم، ولأن شأنها أعظم من التي من الشفة العليا، لكن بمجموعهما إذا قطع فإن الدية تكون كاملة لأنهما زوج. وكل زوج في جسم الإنسان، يعني كاليدين والرجلين والشفتين والعينين والأنف، يعني المنخرين، يعني في كل هذه فيها الدية كاملة. نعم. قال: عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل الأعور يفقه عين الصحيح، فقال ابن شهاب: إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القول، وإن أحب فله الدية 1000 دينار أو 12000 درهم. نعم. عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن في اللسان الدية كاملة، وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة استلمتا أو لم تصطلما، وفي ذكر الرجل الدية كاملة، وفي الأنثيين الدية كاملة. أعد. قال: عن مالك أنه بلغه أن في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وأن كل زوج، يعني كل زوج، يعني مثل اليدين والرجلين والشفتين والأذنين له السمع والبصر والعينين، يعني فكل يعني زوج، وكذلك بالنسبة للأذنين، يعني فكل زوج في جسم الإنسان فإن فيه الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية، وفي أحدهما إذا اعتدي عليه يكون فيه نصف الدية. نعم. وأن في اللسان الدية كاملة، وهذا مفرد، يعني في جسم الإنسان، يعني شيء مفرد، ومثله الذكر، يعني في الرجل، فإنه يعني في كل واحد منهم الدية كاملة. نعم. وأن في الأذنين إذا ذهب سمعهما الدية كاملة، يعني المقصود أو لم تصطلما، يعني أن الأذنين مقصود به السمع، إذا ذهب فيه الدية كاملة، يعني سواء اصطلمت الأذنين، يعني أزيلتا أو بقيتا، لكنهما إذا السمع، إذا كان السمع باقيا ويعني وسليما وحصل أصلاً، فإنه في حكومة، يعني معناه أنه يقدر ويعني ويجتهد، يعني في مقدار، يعني ما يدفع المقابل، يعني ذهاب الأذنين. ولكن الذي فيه الدية كاملة هو السمع، فإذا ذهب السمع من الأذنين فإنه يكون فيه الدية كاملة، وإن كان ذهب من أحدهما ففيه نصف الدية. نعم. في ذكر الرجل الدية كاملة، يعني ومثله اللسان. نعم. وفي الأنثيين الدية كاملة، الأنثيين خصيتين الدية كاملة، لأنهما زوج، يعني فكل زوج في الإنسان فإنه يعني تكون فيه الدية كاملة وفي أحدهما أحد الزوجين نصف الدية. نعم. عن مالك إن أنه بلغه أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. فأعد. عن مالك إن أنه بلغ أن في ثديي المرأة الدية كاملة. قال مالك: وأخف ذلك عندي الحاجبان وثديا الرجل. ثم ذكر يعني ثدي المرأة وأن فيهما الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية. أما يعني بالنسبة يعني حاجب الرجل وثدي الرجل فهذا أخف ويكون فيه حكومة ويكون فيه تقدير يكون فيه عقل يعني بأن يكون له مقدار معين كثدي المرأة لأن ثدي المرأة يعني في الرضاع وحاجة لما في الرضاع بخلاف ثدي الرجل فإن ثدي الرجل ما فيه يعني إلا يعني إلا جمال فقط وإلا ما فيه إلا يعني ولهذا يعني فيه حكومة وكذلك الحاجب حاجب الرجل يعني يكون فيه تقدير يعني يقوم يعني لا يعني ليس فيه عقل كغيره من الأشياء التي يعني تكون في جسم الإنسان سواء كان زوجا أو فردا. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن الرجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته فذلك إذا أصيب يداه ورجلاه وعيناه فلاه ثلاث ديات. وهذا فيه يعني بيان أن الدية أن الدية تكون في النفس وتكون في كل عضوين يعني في جسد الإنسان يمكن أن يكون إذا قطعت أطرافه وقطعت رجلاه وقطعت يداه يعني قطعت يداه وقطعت يعني قطعت يداه ورجلاه وإيش؟ قال قطعت أصيب يداه ورجلاه وعيناه. نعم أصيب يداه ورجلاه وعيناه في كل منها دية كاملة يعني معناه يصير ثلاث ديات يعني حصلت في العينين دية وفي رجلين دية وفي اليدين دية. نعم. قال مالك: في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. وكذلك عين الأعور إذا فقعت خطأ فيها الدية كاملة لأنه ذهب ما عنده من البصر ذهب ما عنده من البصر لأنه يعني الأعور الذي عينان إذا ذهبت واحدة يعني نصف الدية وبقيت الثانية لكن هذه الباقية إذا اعتدي عليها فإن فيها الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عقل العين إذا ذهب بصرها. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول: في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. ثم قال: باب العين عقل العين إذا ذهب بصرها. عقل العين إذا ذهب بصرها معلوم أن البصر يعني هو يعني فيه نصف الدية يعني لهذا ولكن العين إذا كانت يعني فيها جمال باقي في مكانها وجميلة وحصلت إذا عليها فإن فيها عشر الدية يعني فإن فيها عشر الدية. قال: في العين إذا طفئت. قال: في العين القائمة إذا أطفئت 100 دينار. وفي العين القائمة إذا أطفئ إذا كان قد طفئ نورها ما فيها نور وإنما فيها جمال فقط فإن فيها عشر الدية التي هي 100 دينار. وسئل مالك عن شتر العين وعجاج العين فقال: ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين فيكون له بقدر ما نقص من بصر العين. شتر العين هو الجفن الأسفل والجانب الأسفل هو المقصود به يعني وكذلك يعني الحجاج العظم الذي يكون يعني محيطا بالعين فإنه يعني يكون حكمه حكم الشبل يعني قال فيه إيش قال فيه في حكومة ليس فيه إلا الاجتهاد ليس فيه يعني يجتهد فيه ويقوم إلا إذا حصل نقصا بالنظر بسببه فإنه أيضا يزاد يعني على ما حصل من ذهاب الشتر. نعم. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا في العين القائمة العوراء إذا أطفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت، أنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك عقل مسمى. يعني هذه الأمور الثلاثة التي هي العين المطية التي ليس فيها نور وإنما فيها جمال، وكذلك اليد الشلة، وثالث إيش؟ بس هذان اثنان. نعم اليد الشلة. نعم. قال العين القائمة. نعم. العوراء إذا طلعت اليد الشلة فقط. نعم. يعني فيها الاجتهاد. يعني فيها. نعم. ليس فيها الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عقل الشجاج. عن مالك عليها بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس، فيكون في خمس فيكون فيها 75 دينارا. ثم ذكر العقل في الشجاج، العقل في الشجاج، وقال إن الموضحة وهي التي سبق أن مر أن فيها 5 من الإبل، يعني أنها تكون في الرأس وتكون في الوجه ولا تكون في غير ذلك، وأن إيش قال؟ قال أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس إلا أن تعيب الوجه فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس فيكون فيها 75 دينارا. يعني معناه ذلك أن الموضحة لها يعني 5 من الإبل، وإذا صار فيها يعني عيب في الوجه فإنه يزاد فيها فتكون يعني 75 دينارا. يعني معناه أن يعني نصف العشر ومثل نصفه. نعم. قال مالك: والأمر عندنا أن في المنقلة 15 فريضة. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه. ما ذكر المنقلة وهي التي تكون يعني في العظام، ويكون يعني معناها أن العظام انتقلت وانتقلت من مكان إلى مكان، فإنه يكون فيها 15 فريضة، يعني 15 من الإبل، يعني فيها العشر ونصف العشر، عشر الدية ونصف عشر الدية. نعم. ولا تكون إلا في الرأس وفي الوجه. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيها قود. قال مالك: وقد قال ابن شهاب: ليس في المأمومة قود. قال مالك: والمأمومة ما خلق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم. ثم ذكر عن المأمومة والجائفة، وقد سبق أن مر بنا أن فيهما ثلث الدية، أن في كل واحد منهما ثلث الدية، ولا يكون القصاص فيهما لأنه لا ينضبط القصاص، يعني فقد يكون يحصل تعدي يعني في عند الاقتصاص يكون تعدي، فيعني فالقصاص لا يكون، وإنما يكون فيها العقل فقط الذي هو ثلث الدية، والمأمومة هي تصل إلى الدماغ وتخرق العظم، تخرق العظم. نعم. والجائفة تكون في الجوف، التي تكون في الجوف يعني تصل إلى الجوف، وكل منهما لا قصص فيه، ولكن فيه الدية التي هي ثلث الدية في كل منهما. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم فجعل فيها 5 من الإبل، ولم تقض الأئمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الواضحة بعقل. ثم ذكر أن ما نقص عن الموضحة أنه ليس في عقل، ما فيه إلا الاجتهاد والتقدير، وأما الموضحة يعني فما فوقها هذا هو الذي يكون في التقدير، وهذا أقل شيء جاء فيه التقدير، وذلك في كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم، فإن فيه وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الموضحة يعني 5 من الإبل، وقد عرفنا فيما مضى أن الموضحة هي التي يعني يذهب اللحم ويبقى العظم يعني واضحا، يبقى العظم واضحا، هذه هي الموضحة، ففيها 5 من الإبل التي هي نصف عشر الدية. نعم. عن مالك عن ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء ففيها ثلث عقل ذلك العضو. نعم بعده قال يحيى سمعت مالكا يقول كان ابن شهاب لا يرى ذلك. نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول وأنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه ولكني أرى فيه الاجتهاد يجتهد الإمام في ذلك وليس في ذلك أمر مجتمع عليه. يعني ثم ذكر يعني هذا يعني ذكر هذا أثر عن سعيد المسيب أنه قال في كل عضو يعني تنفذ فيه فإن فيه تنفذ دية ذلك العضو. وقال مالك يعني وغيره أن هذا يعني ليس فيه الاجتهاد ليس فيه الاجتهاد ما يكون فيه يعني عقل وتقدير لأنه ما جاء يعني شيئا وإنما هذا مما يدخل فيه الاجتهاد. نعم قال مالك الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد. قال مالك ولا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحيهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد. نعم عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد في المنقلة ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير أنه أقاد في المنقلة أو المنقلة والمنقلة كما هو معلوم يعني فيها يعني تطاير العظام وخروجها ومثل ذلك لا ينضبط يعني ومثل الجائفة التي لا يكون فيها قصاص ومثل المأمومة التي لا يكون فيها قصاص فمثل هذه يعني هذا غير منضبط لكنه جاء يعني عن هذا الصحابي رضي الله عنه أنه يكون فيها القصاص. نعم قال رحمه الله تعالى عقل الأصابع عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين فقال 20 من الإبل فقلت كم في 3 فقال 30 من الإبل فقلت كم في 4 قال 20 من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت قال فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة يا ابن أخي. ثم ذكر باب عقل الأصابع الأصابع يعني كما هو معلوم كما سبق أن مر أن الأصابع اليدين فيها الدية كاملة وأصابع الرجلين فيها الدية كاملة وكل إصبع من الأصابع العشرة يعني يكون فيه يعني عشر الدية. فسأل سعيد المسيب ربيع بن عبد الرحمن سأل سعيد المسيب قال كم في إصبع قال كم في إصبع المرأة قال عشر ثم قال إصبعان قال 20 قال 3 قال 30 قال 4 قال 20 فقال ربيعة يعني عندما عظم مصيبتها قل يعني عقله فقال عراقي أنت قال أنا عالم متثبت أو جاهل متعلم وهذا كلام النفيس كلام جميل يعني فالإنسان إما أن يكون عالم عنده علم ولكن يتثبت أو جاهل يريد أن يتعلم أو جاهل يريد أن يتعلم وإنما يعني قال يعني سعيد المسيب أنها إذا كانت 4 أصابع يعني يكون فيها يعني 20 يكون فيها 20 وذلك أن أن أن أن, أن, أن, أن أنه سبق أن مر أن المرأة تعاقل الرجل إلى حدود الثلث فإذا زاد على الثلث فإنها تكون على النصف وهذا من هذا القبيل لأن ذات الأصابع يعني هي ثلث تقريبا أو فلما جاءت الرابعة صارت على ثلث فيكون الأمر فيها كما مر أن فيها نصف الدية ومعلوم أنه لو كان رجلا فإن الأربعة الأصابع فيها 40 وفوق الثلث فوق ثلث دية المرة يرجع فيه إلى النصف، وعلى هذا فإن 20 هي نصف 40، نصف 40 التي تكون للرجل التي تكون للرجل. فهذا وجهه يعني في يعني في في في, في هذا في هذا في هذا التقسيم الذي صارت الأصلع الرابعة، يعني حصل فيها نقص عن يعني عن الثالثة، لأن الثالثة في حدود الثلث، وأما هذه فإنها زائدة على النصف على الثلث، وكل ما زاد على النصف فإنه يرجع فيه إلى التنصيف، لأن دية المرأة على نصف من دية الرجل. وقالوا وكل ذلك فيما فوق الثلث، أما إذا كان الثلث فما دون فإن المرأة مثل الرجل. قال مالك: الأمر عندنا في أصابع الكف إذا قطعت فقد تم عقلها، وذلك أن خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف 50 من الإبل، في كل أصبع 10 من الإبل. قال مالك: وحساب الأصابع 33 دينارا وثلث دينار في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث فريضة. ثم ذكر يعني أن الأصابع إذا قطعت فإنه يكون فيها يعني نصف الدية لأصابع اليد، لأن كل أصبع 10، كما أن اليد إذا قطعت فيها دية، وكذلك الأصابع إذا قطعت وحدها مع بقاء الكف فإن فيها دية. يعني فاليد إذا قطعت فيها دية، والأصابع الخمسة إذا قطعت يعني فإن فيها دية، وإذا قطعت في كل قطع بعضها فكل واحد قطع ففيه عشر الدية التي هو فيه العشر التي هي عشر من الإبل. نعم، اليد إذا قطعت شيخنا فيها دية. نعم، اليد نعم اليد فيها دية نصف الدية إذا قطعت اليد. إذا قطعت اليد فيها نصف فيها نصف الدية نصف، وهذه ثلاثة نصف الدية، لأن اليدين الدية في اليدين 10، فإذا قطعت الأصابع ففيها نصف الدية. قال رحمه الله تعالى: جامع عقل الأسنان. عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر الخطاب أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. ثم ذكر بابه جامع عقل الأسنان. جامع عقل الأسنان، جامع عقل الأسنان، وذكر يعني هذا الأثر عن عمر أن في الضرس جمل، أن في الضرس جمل، وفي الترقوة جمل، وفي الضلع جمل. وسبق أن مر بنا ما يتعلق بالنسبة للضرس أن السن فيه خمس من الإبل، أن السن فيه خمس من الإبل سواء كان ضرسا أو سنا، لأن كلها يقال لها أسنان، والدية يعني في الأسنان كلها كاملة، وفي السن الواحدة خمس من الإبل. وهنا قال إن فيه جمل وذكر من الإبل، ويعني فما يتعلق بالترقوة ويتعلق بالضلع يعني هذا اجتهاد، يعني ما في شيء يعني يدل على خلافه، لكن جاء ما يدل على خلاف هذا بالنسبة للسن، كما جاء في حديث يعني حديث عمرو بن حزم فيه أن في السن خمس من الإبل. نعم. عن مالك عن أبي سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها تامة، فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضا تامة. يعني أنه يحصل فيها العقل مرتين، أول إذا أصيبت فسودت فإنها يعني يؤخذ فيها العقل يعني له خمس من الإبل، وإن ذهبت بعد ذلك فإنه يؤخذ فيها خمس من الإبل، لأنها يعني ذهبت يعني ذهب ما بقي فيها من المنفعة وبقي محلها يعني فارغا. نعم. قال رحمه الله تعالى: العمل في عقل الأسنان. عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس يسأله ماذا في الضرس، فقال عبد الله بن عباس في خمس من الإبل، قال فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس أنه قال أن في السن يعني خمس من الإبل، قال أتجعلها يعني سواء يعني هي متفاوتة، فقال اكفيك أن تعرف أن ذلك بالأصابع، والأصابع كلها سواء مع أنها متفاوتة، لأن الإبهام كما هو معلوم فائدة أعظم من من من من من من بقية الأصابع، لأنه إذا ذهب الإبهام ما يعني يصير فيه يعني يعني يعني تمكن من القبض والبسط، فيعني فالإبهام يعني يعني يعتبر يعني أميز، ولكنه مع ذلك سوية بينهما، يعني فالإبهام يعني في عشر والأصبع والبنصر والخنصر والوسطى والسبابة كلها ما فيها إلا إلا يعني التي فيها عصر من الإبل التي هي من الأصابع العشرة كلها يعني فيها الدية، فكل في عصبع عشرة، فإذا الأسنان يعني وين حصل تفاوتها فإنه الحكم فيها واحد، فكما أن الأصابع هي متفاوتة في المنفعة ومع ذلك الحكم فيها واحد. عن مالك عن هشام العروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفصل بعضها عن بعض. نعم هذا مثل الذي قبله. نعم. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأضراس والأنياب عقلها كلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى دية جراح العبد. عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. ثم ذكر ما يتعلق بجراح العبد وأن العبد إذا أصيب موضحة يعني وهي التي يظهر العظم فيها ويذهب اللحم، فيعني فبالنسبة للأحرار خمس من الإبل التي هي نصف عشر الدية، فيعني يقاس عليها العبد فإنه يكون فيه نصف عشر قيمته، نصف عشر قيمته، كما أن الحر يعني خمس من الإبل هي نصف عشر قيمته، فيعني يكون الحكم في العبد على هذا الطريق على هذا الحكم بأنها نصف عشر قيمته. نعم. عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد. نعم يعني أن من جرح يعني يقوم يعني سليما ويقوم يعني معيبا، ثم ما بينهما يعني هو هو الحق الذي يستحق في الجناية على العبد. نعم. قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. أهد. قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي موضحة العبد نصف عشر ثمنه مثل ما مر، لأن الحر يعني نصف عشر قيمته يعني خمس من الإبل، وهذا يعني نصف عشر ثمنه يعني ثمن يعني، وفي الموضحة يعني إيش؟ قال في الموضحة في موضحة العبد نصف عشر ثمنه، وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه. نعم وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه، لأن الحر يعني خمسة عشر من الإبل كما سبق المرة، خمسة عشر من الإبل يعني فهي العشر هي العشر والخمس نصف العشر، فيعني فالحر يعني فيه يعني خمسة عشر من الإبل